السؤال الرابع صفحة 51 صفحة 50 عفوا، فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال أو النفس الفلكية، العبارة فيها مصطلحات غير مفهومة، هل وضحتموها؟ وهل ثمة معجم خاص لفهم مثل هذه المصطلحات؟ المصطلحات الفلسفية كثيرة جدا، وليس يعني مما يجب على طالب العلم أن يحفظ هذه المصطلحات الفلسفية. والعقل الفعال هم يعني يعتقدون أن الذي يدير العالم ويدبر العالم 10 عقول، رقم واحد منها أكبرها وهو العقل الفعال. هؤلاء كفرة الفلاسفة، لما جاء ابن سينا وجماعته حاول يحسن هذه الأشياء ويلبسها كما قال ابن تيمية، هو ومن اتبع ابن سينا يلبسون لباس الإسلام، فصار ما يقوله الفلاسفة الكفار عندهم هو المعول. فإذا جرأوا في كتاب الفلاسفة العقل الفعال والعقول العشرة والقوى المؤثرة في العالم وحركات الفلك والطبيعة، أخذوا يقولون العقل الفعال هو جبريل والعقول العشرة بقية الملائكة، وكل هذا من التلاعب الذي فعله ابن سينا ومن تبع ابن سينا، وإلا فمراد الفلاسفة آخر غير هذا الذي جاء في كتب الأنبياء ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هي غير مفهومة، لا شك هي غير مفهومة، لأنها هراء وكذب وتوقعات يمليها عليهم الشيطان وعقولهم الكاسدة. أما هل هناك معجم خاص؟ نعم، هناك معاجم لكتب الفلاسفة، وأنت إذا احتجت إليها ستجدها إن شاء الله.